المطبوعات. فمضى لنا ما يتعلق بالأذكار، والآن نحن في أحكام سجود السهو، وبعد سجود السهو سنشرح إن شاء الله في الجابر الثالث وهو ما يتعلق بصلاة التطوع. وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن هذه الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما ينظر بما يتعلق بحقوق الله عز وجل يوم القيامة يوم من أعمال العبد الصلاة، فإن صلحت وإلا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع. وذكرنا أن السهو والنسيان والغفلة أن بعض العلماء يرى أنها ألفاظ مترادفة، وأنها ذهول القلب عن معلوم، وأن السهو له ثلاث أسباب، وشرعنا في السبب الأول وهو الزيادة، ثلاث أسباب: الزيادة والنقص والشك. وشرعنا في السبب الأول وهو الزيادة، وذكرنا أن الزيادة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال، وشرعنا في زيادة الأفعال وأنهيناها ولله الحمد، وأن زيادة الأفعال أربعة أنواع، بينا هذه الأنواع حسب كلام المؤلف رحمه الله تسلسلا مع كلام الماتي. ثم بعد ذلك شرعنا في القسم الثاني من قسمي الزيادة، وهي الزيادة في الأقوال، وذكرنا أيضا أن الزيادة في الأقوال أيضا هي أربعة أنواع، وأنهينا ثلاث أنواع، والآن شرعنا في النوع الرابع والأخير. المؤلف رحمه الله تعالى: وقهقهة ككلام. هذا النوع الرابع والأخير من أنواع الزيادة، وهذا النوع هو ما يدل على معنى، يعني ما يدل على المعنى طبعا لا وضعا، هذا النوع ما يدل على المعنى طبعا لا وضعا. فهل إذا فعل مثل هذه الأشياء القهقهة والتنحنح والتأوه والأنين والانتحاب ونحو ذلك، هل هذه الأشياء، هذه الألفاظ التي تصدر عن المتلفظين بها تعبر عن معنى في باطنه، هذه الألفاظ التي تصدر عن هؤلاء وتعبر عن معنى في باطنهم، هل يشرع لها سجود السهو، أو نقول بأن سجود السهو ليس مشروعا لها؟ نقول هذه الأشياء سجود السهو ليس مشروعا لها، سواء كان قهقهة أو كان تنحنحا أو كان تأوها أو كان أنينا أو كان انتحابا، يعني رفع الصوت بالبكاء سواء من خشية الله أو ليس من خشية الله إلى آخره، نقول هذه الأشياء التي تعبر عما في باطن المصوتين بها نقول بأنه لا يشرع لها سجود سهو. لكن بقينا في مسألة أخرى، وهي هل هذه الأشياء تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقهقهة ككلام. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن القهقهة، والقهقهة هذه ضحكة معروفة، يقول المؤلف رحمه الله بأن حكمها في الصلاة كحكم الكلام، وعلى هذا إذا حصلت هذه القهقهة في الصلاة فإنها تبطل الصلاة. وتبطل الصلاة أولا أن المؤلف رحمه الله تعالى ألحقها بالكلام، والكلام يبطل الصلاة، وثانيا أنها تنافي هيئة الصلاة والخشوع الواجب فيها، فكون الإنسان يقهقه في صلاته يقول بأن هذا ينافي هيئة الصلاة وما يجب أن يكون عليه المصلي من الخشوع والذل بين يدي الله عز وجل. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها مبطلة للصلاة ولو كان المصلي مغلوبا على أمره، يعني غلب على أمره حتى حصلت منه هذه القهقهة، وإنما كانت مبطلة ولو كان المصلي مغلوبا على أمره بما ذكرنا من أنها تنافي الهيئة التي يجب أن يكون عليها المصلي. وكذلك أيضا ظاهر كلام المؤلف أن القهقهة مبطلة للصلاة سواء بان حرفان أو لم يبن حرفان، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب وهو الأحوط. وإن كان القول بأنه إذا كان مغلوبا على أمره أنها لا تبطل صلاته لما ذكرنا أن السائر المنهيات والمحظورات في الشريعة لا بد لها من ثلاث شروط: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني الذكر، والشرط الثالث الاختيار. وإذا كان مغلوبا على أمره لم يكن مختارا، لكن لما كانت هذه الهيئة تنافي أو هذه هذا اللفظ ينافي الهيئة التي يجب أن يكون عليها المصلي من حضور القلب والخشوع إلى آخره أصبحت مبطلة مطلقة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن التبسم لا يبطل الصلاة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا لابن سيرين رحمه الله، فإنه يرى أن التبسم يبطل الصلاة، والصواب أن التبسم لا يبطل الصلاة لأنه لا ينافي الصلاة أو هيئة الصلاة التي تنافيها القهقهة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نفخ أو انسحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. يقول لك المؤلف رحمه الله إذا نفخ في الصلاة متى تبطل الصلاة ومتى لا تبطل؟ قال لك المؤلف رحمه الله: فبان حرفان بطلت صلاته. وهذا ما ذهب إليه المؤلف. المؤلف رحمه الله يقول إذا نفخ في الصلاة، معروف النفخ إخراج الهواء بشدة، فإذا أخرج الهواء من جوفه بشدة يقول لك المؤلف إن بان حرفان بطلت صلاته، وإن لم يبن حرفان فإن صلاته لا تبطل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن هذا النفخ لا يبطل الصلاة حتى ولو بان حرفان، يعني حتى ولو بان حرفان، وهذا قول الإمام مالك، يعني في رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا قال به إبراهيم النخعي وابن سيرين أن مثل هذا النفخ لا يبطل الصلاة، وهذا القول هو الصواب، لأن الأصل صحة الصلاة، ولأن المبطل الذي جاء في الشرع هو الكلام، ومثل هذه الألفاظ ليست كلاما بالوضع، وإنما هي تفيد المعنى بالطبع، يعني هذه ليست كلام الذي يبطل، الذي جاء في الشرع أنه مبطل هو ما كان كلام بالوضع بوضع اللغة، مثل في عن إلى آخره، سواء أفادت بنفسها أو أفادت مع غيرها المعنى، فما كان كلاما بالوضع بوضع اللغة فهو مبطل. أما هذه الأشياء فهي ليست كلاما بالوضع، وإنما كما ذكرنا هي تعبر عن أصوات المصوتين والمتلفظين بها، فهي تدل بالمعنى ولا تدل بالوضع. وعلى هذا نقول بأن مثل هذا حتى لو نفخ نقول سواء ظهر منه حرفان أو لم يظهر منه حرفان، فنقول بأن مثل هذه الأشياء لا تبطل الصلاة. قال المؤلف: أو انتحب. النحيب هو رفع الصوت في البكاء، وقال من غير خشية الله تعالى، وعلى هذا نفهم أن النحيب أو الانتحاب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إن كان من خشية الله تعالى فإنه لا يبطل الصلاة سواء بان حرفان أو لم يبن حرفان، إذا كان من خشية الله، يعني إنسان سمع الوعد أو تذكر موقفه بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة لما قام في الصلاة، أو سمع الوعيد أو سمع الآيات فيها الترغيب والترهيب ثم بعد ذلك بكى وارتفع صوته، فنقول إذا كان من غير خشية من خشية الله عز وجل فإنه لا يبطل الصلاة. القسم الثاني أن يكون من غير خشية الله، يعني ارتفع صوته بالبكاء لا من خشية الله عز وجل. مثلا جاءه خبر وهو يصلي بأن قريبا له قد مات، أو أن بضاع مالا له قد سرق، ثم بعد ذلك بكى وارتفع صوته بالبكاء. هنا البكاء ليس من خشية الله عز وجل، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى من غير خشية الله تعالى، يعني إذا كان من غير خشية الله عز وجل وبان حرفان بطلت صلاته. وعلى هذا نقول النحيب يبطل الصلاة بشرطين: الشرط الأول أن يكون من غير خشية الله عز وجل، والشرط الثاني أن يبين حرفان. والرأي الثاني أن هذا النحيب أنه لا يبطل الصلاة، لما ذكرنا أن هذا ليس كلاما بالوضع، النحيب هذا وإنما هي ألفاظ وأصوات تدل على المعنى الموجود في باطن المتلفظين والمصوتين، فهذه لا تدل على المعنى طبعا وبالوضع، وإنما هي تدل على ما في باطن المصوت والمتلفظ بها، فهي ليست كلاما وضعا. والذي جاء في الشريعة أنه مبطل هو ما كان كلاما بالوضع، أما ما يفهم منه المعنى من حالة المتلفظ والمصوت فهذا ليس كلاما في اللغة العربية. وعلى هذا على هذا نقول بأن ما دل على المعنى بالطبع وليس بالوضع نقول بأنه ليس مبطلا. وعلى هذا نقول بأن النحيب سواء كان من خشية الله أو من غير خشية الله، وسواء بان حرفان أو لم يبن حرفان، أنه ليس مبطلا للصلاة. قال رحمه الله: ومثل ذلك أيضا نقول مثل ذلك التأوه والأنين والنحنحة ونحو ذلك، هذه الأشياء التي تدل على حال المصوتين بها بالمعنى وليس بالوضع، هذه نقول بأنها ليست مبطلة للصلاة، وإنما الذي يبطل بالصلاة ما دل على الكلام وضعا، مثل كلمة في عن إلى قال إلى آخره، سواء كانت مفردة أو كانت مضافة إلى غيرها. وهم بالنسبة للسجود السهو فمثل هذه الأشياء لا يشرع لها سجود السهو لأنها ليست من جنس الصلاة وتقدم. ثم قال المؤلف: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. هذا السبب الثاني من أسباب السجود السهو وهو النقص. والنقص ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول نقص الأركان، القسم الثاني نقص الواجبات، القسم الثالث نقص المستحبات، ولكل حكمه كما سيأتينا إن شاء الله. فبدأ المؤلف رحمه الله في القسم الأول وهو نقص الأركان. نقول نقص الأركان هذا أنواع، نقص الأركان أنواع. النوع الأول أن يكون الركن المتروك هو تكبيرة الإحرام. إذا كان الركن المتروك هو تكبيرة الإحرام فنقول بأن صلاته لم تنعقد أصلا، نعم صلاته نقول بأنها لم تنعقد أصلا، فضلا عن أن يقال هل يشرع سجود السهو أو لا يشرع سجود السهو. فهذا النوع الأول. قال لك: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. النوع الثاني، النوع الأول أن يكون الركن المتروك تكبيرة الإحرام. النوع الثاني أن يكون الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام. ونعم أن يكون الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام وفي غير الركعة الأخيرة. انتبه، النوع الثاني أن يكون الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام وفي غير التكبيرة الأخيرة، فهذا فيه تفصيل، إما أن يذكره داخل الصلاة وإما أن يذكره خارج الصلاة. أعيد النوع الثاني، أن يكون الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام وفي غير الركعة الأخيرة، ليس في الركعة الأخيرة، لأنه إذا كان في الركعة الأخيرة له حكم مستقل، فإذا كان غير تكبيرة الإحرام وفي غير الركعة الأخيرة فهذا إن ذكره بعد السلام فكترك ركعة، يأتي بركعة كاملة، وإن ذكره قبل السلام فقال لك المؤلف فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به ومما بعده. فنقول في هذا النوع إن ذكره بعد السلام فيأتي بركعة كاملة، إن ذكره قبل السلام فهذا فيه تفصيل، فإن ذكره بعد أن شرع في قراءة الركعة التي تلي الركعة التي تركه منها، يقول لك بطلت الركعة التي ترك منها وقامت التي تليها مقامها. مثال ذلك، مثال ذلك رجل يصلي نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، لما جلس بين السجدتين قام مباشرة الركعة الثانية ولم يسجد السجدة الثانية. طيب ذكر بعد السلام، وش نقول هنا؟ نقول يأتي بركعة كاملة، انتهينا. طيب ذكر قبل السلام، فيقول لك المؤلف إن ذكر بعد أن شرع في قراءة الركعة التالية بطلت الركعة التي تركه منها التقت وقامت التليها مقامها. هذا الرجل لما ترك السجود الثاني ونهض وبدأ بالفاتحة تذكر أنه ما سجد السجود الثاني، يقول خلاص لا ترجع. نقول لا ترجع واستمر في صلاتك وتكون الثانية هي الأولى، تكون الثانية هي الأولى وتزيد ركعة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني في المسألة، الرأي الثاني في المسألة أنه يجب عليه أن يرجع حتى ولو شرعت القراءة، ما دام أنه لم يصل إلى محله من الركعة التي تليها. الرأي الثاني أنه يجب عليه أن يرجع. مثال ذلك هذا الرجل ترك السجود الثاني من الركعة الأولى وقام، على المذهب إذا شرعت القراءة يرجع أو لا يرجع؟ نقول لا ترجع. طيب على الرأي الثاني لو ذكر في أثناء القراءة نقول ارجع، ارجع وأتي بالسجود الثاني ثم بعد ذلك انهض واشرع في القراءة من جديد تواصل صلاتك. ذكره في أثناء الركوع نقول ارجع وأتي بالسجود الثاني وانهض وأتي بالقراءة إلى آخره لكي يحصل الترتيب، تأتي بالقراءة. ذكره في الركوع، ذكره في الرفع، ذكره في السجود الأول نقول ارجع، ذكره في الجلسة الثانية الآن وصل إلى محله، وصل إلى محله في الركعة الثانية نقول هنا لا ترجع وتأتي بركعة. هذا الرأي الثاني، وهذا القول هو الصواب، يعني القول الثاني هو الصواب. هم يقولون إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها ما يرجع لأن القراءة ركن مقصود في نفسه. تقول حتى الركوع ركن مقصود في نفسه والسجود ركن مقصود في نفسه، فالصواب أنه يرجع ما لم يصل إلى محله من الركعة التي تليها، وهذا القول القول الثاني. فعندنا القول النوع الثاني إذا كان الركن المتروك، إذا كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام وذكره وليس في الركعة الأخيرة وذكره قبل السلام، فإن ذكره بعد السلام أتى بركعة، وإن ذكره قبل السلام فإنه كما ذكرنا فيه رأيان. طيب، النوع الثالث أن يكون الركن المتروك في الركعة الأخيرة، يعني أن يكون الركن المتروك في الركعة الأخيرة، فنقول سواء ذكره بعد السلام أو ذكره قبل السلام فإنه يجب أن يرجع وأن يأتي به وما بعده ويسجد السهو. يقول القسم النوع الثالث أن يكون الركن المتروك ماذا؟ في الركعة الأخيرة. فإذا كان في الركعة الأخيرة نقول سواء ذكره قبل السلام أو ذكره بعد السلام فإنه يرجع ويأتي به ومما بعده ويسجد السهو. مثال ذلك، هذا رجل يصلي العشاء الآخرة، رجل يصلي العشاء الآخرة، نسي الركوع، بعد أن قرأ ما تيسر من القرآن هوى إلى السجود مباشرة ونسي أن يركع، وهو في التشهد ذكر أنه لم يركع، نقول ارجع وأتي بالركوع وبما بعده، تركع وترفع وتسجد سجدتين وتشهد وتسجد للسهو وتسلم. طيب، ذكر الركوع بعد السلام، نقول ارجع وأتي بالركوع ومما بعده، بعد أن سلم ذكر أنه لم يركع، نقول ارجع واركع وارفع وأتي بما بعد الركوع واسجد للسهو. نعم، واسجد للسهو. فالنوع الثالث إذا كان الركن المتروك في الركعة الأخيرة نقول يجب عليه أن يأتي به ومما بعده، سواء كان ذلك قبل السلام أو كان ذلك بعد السلام. ونفهم أيضا سواء في النوع الثاني إذا ذكر الركن بعد السلام أو في النوع الثالث إذا ذكر الركن إذا كان في الركعة الأخيرة بعد السلام، قلنا في النوع الثالث إذا ذكره بعد في النوع الثاني إذا ذكره بعد السلام يأتي بركعة بشرط أن لا يطول الفصل، ومثله أيضا في النوع الثالث يأتي به ومما بعده بشرط أن لا يطول الفصل، فإن طال الفصل انقطعت الموالاة بين أركان، والموالاة بين أركان هذه لا بد منها. سبق أن ذكرنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين، الأمر الأول الترتيب والأمر الثاني الموالاة بين أركانها. طيب، النوع الرابع من أنواع الزيادة، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى، النوع الثالث من أنواع نقص الأركان إذا نقص ركعة إلى آخره، إذا نقص ركعة إلى آخره، والأمر فيها سهل، إذا نقص ركعة كاملة فإنه يزيد ركعة، وإن ذكر بعد السلام فإنه يأتي بركعة ما لم يطل الفصل. قال المؤلف رحمه الله قبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. إذا علم بعد السلام يقول المؤلف رحمه الله كترك ركعة كاملة، إلا ماذا نستثني؟ ما إذا كان الركن المتروك وين؟ في الركعة الأخيرة. إذا كان الركن المتروك في الركعة الأخيرة فسواء ذكر في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة فإنه لا يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة، وإنما يأتي بالركن المتروك ومما بعده يسرسه. قال المؤلف رحمه الله وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود بالكل. هذا النوع، هذا القسم الثاني من أقسام النقص، وتكلم المؤلف على القسم الأول من أقسام النقص وهو نقص الأركان. هنا الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان نقص الواجبات، ونقول نقص الواجبات له ثلاث حالات. نقص الواجبات نقول بأن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر الواجب قبل أن يفارق محله، فنقول يأتي به ولا شيء عليه. الحالة الأولى أن يترك أن يذكر الواجب قبل أن يفارق محله، فنقول يأتي به ولا شيء عليه. مثال ذلك، رجل سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، ولكنه قبل أن ينهض من السجود تذكر فقال سبحان ربي الأعلى، نقول هنا لا شيء عليه. نقول هنا لا شيء عليه، يعني سجد وبدأ يدعو الله عز وجل ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ثم ذكره، فنقول بأنه يأتي به ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يذكره قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه، فنقول هنا يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به، ويسجد للسهو. مثال ذلك رجل سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، نهض لكن قبل أن يستتم قائما تذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى في سجوده، ماذا نقول له؟ نقول ارجع وأتي به. نعم، ترجع وتأتي به وتسبح وتنهض وتواصل الصلاة وتسجد للسهو. الحالة الثالثة أن يذكره بعد أن يتلبس بالركن الذي يليه، نقول هنا يسقط وتسجد للسهو، تجبره بسجود السهو، وهنا يكون سجود السهو ماذا منه عن نقص؟ يكون قبل السلام، أما ما قبل يكون بعد السلام. مثال ذلك رجل نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ونهض من السجود واستتم جالسا، ثم بعد أن استتم جالسا تذكر أنه ما سبح، يقول لا ترجع. ويدل لذلك حيث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. فأصبح عندنا نقص الواجبات له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكره في موضعه قبل أن يفارق محله، يقول يأتي به ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يذكره بعد أن فارق محله لكن قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه، نقول ارجع وأتي به وتسجد للسهو. الحالة الثالثة أن يذكره بعد أن فارق محله وتلبس بالركن الذي يليه، فنقول هنا سقط الواجب وتجبره بسجود السهو ويكون السجود هنا قبل السلام. ويدل لذلك ما ذكرنا من حيث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا ترك التشهد الأول إن استتم قائما ما يرجع. لماذا؟ لأنه تلبس بركن الذي يليه، لكن قبل أن يستتم قائما يجب عليه أن يرجع لأنه حتى الآن لم يتلبس بالركن الذي يليه. طيب التشهد الأول اللي ذكرنا الحالات الثلاث هي القاعدة على المذهب، لكنهم يخالفون في التشهد الأول. التشهد الأول يستثنونه من هذه القاعدة، فيقول لك المؤلف رحمه الله التشهد الأول يجعلون له أربع حالات. الحالة الأولى، أن يذكره قبل أن يفارق محله، فهذا يأتي به ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يذكره بعد أن فارق محله وقبل أن يستتم قائما، وش الحكم هنا؟ يقولون يرجع، هنا يرجع ويأتي به. يعني مثلا الإنسان نسي التشهد الأول ثم قام، قبل أن يستتم قائما تذكر، نقول ارجع وأتي به. طيب الحالة الثالثة أن يذكره بعد أن ينتصب قائما، انتصب قائما، هل يرجع أو لا يرجع؟ يقول لك المؤلف كره رجوعا، يعني يرجع مع الكراهة. لكن على القاعدة الخامسة هل يرجع هنا أو لا يرجع؟ نقول لا يرجع ما دام تلبس بالركن الذي يليه، نقول بأنه لا يرجع. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يرجع إذا انتصب قائلا، لكن على المذهب يرون أنه يرجع مع الكراهة، والصواب أنه لا يرجع. هو الحديث الذي دل له حيث المغيرة، نعم دل له حيث المغيرة رضي الله تعالى. القسم الرابع أن يشرع في القراءة فيقولون بأنه لا يرجع، والصواب أنه إذا استتم قائما ما دام أنه تلبس بالركن الذي يليه نقول بأنه لا يرجع. وعلى هذا يكون حكم التشهد الأول حكم بقية الواجبات، فالقاعدة في سائر الواجبات سواء كان التشهد الأول أو غيره نقول بأن له ثلاث حالات: إن ذكره قبل أن يفارق محله، إن ذكره قبل أن يفارق محله فإنه يأتي به ولا شيء عليه، إن ذكره بعد أن فارق محله وقبل أن يستتم وقبل أن يتلبس بالركن الذي يليه نقول يأتي به ويرجع ويأتي به ويسبر السهو، إن ذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه نقول بأنه يسقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليه السجود للكل. نعم السجود سيأتينا إن شاء الله أن السجود يجب، نعم أن السجود يجب تارة ويستحب تارة، سيأتي بيان إن شاء الله. قال: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. يقول لك المؤلف رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات. الشك هو التردد، نعم الشك هو التردد بين الأمرين، وهذا هو السبب الثالث من أسباب سوء السهو وهو الشك. والقاعدة على المذهب، القاعدة على المذهب في الجملة أنه إذا شك فإنه يأخذ باليقين وهو الأقل. فإذا شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا تأخذ بالأقل، وأنك صليت ثلاثا لأن الثلاثة المتيقنة. شككت في أشواط الطواف هل طفت ثلاثة أو أربعة اجعلها ثلاثة حتى لو قلب على ظنك أنها أربعة. شككت في رمي الجمار الحصى كم رميت، ستا أو سبعة اجعلها ستة، وهكذا. يعني القاعدة على المذهب في الجملة في الشك أنهم يبنون على ماذا؟ على اليقين، يعني يأخذون بالأقل، لأن الأخذ بالأقل هو المتيقن، ومع ذلك مشكوك فيه لم تبرأ منه الذمة. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو التفصيل، نعم التفصيل في هذه المسألة، وأن الإنسان إذا شك فإنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول ألا يترجح له شيء، نعم الأمر الأول ألا يترجح له شيء، يعني شك هل صلى ثلاثا أو أربعا لكن ما ترجح له شيء، فنقول اجعلها ثلاثا. ما دام أنه شك ولم يترجح له شيء نقول يجعلها ثلاثا. شك في أشواط الطواف هل هي ثلاث، هل طاف ثلاث أشواط أو أربعة ولم يترجح له شيء نقول اجعلها ثلاثة. وأدل ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مسيره. رواه مسلم حيث بسعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مسيره. القسم الثاني أن يترجح له أحد الأمرين، فنقول يعمل بالراجح. فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا لكن الراجح الغالب على ظنه أنها أربع نقول اجعلها أربع، الغالب على ظنه أنها ثلاث نقول اجعلها ثلاثا. ودل ذلك حيث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك قال: فليتحرى الصواب. تحرى الصواب يعني ينظر إلى الراجح، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فقوله فليتحرى الصواب إلى قنه هذا مما يدل على أنه يعمل غلبة الظن، نعم. وهذا القول هو الصواب وهو الذي دلت له الأدلة. قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه. وهذا على المذهب، إذا شك في ترك ركن كتركه، لأنهم يرون أنه يعمل باليقين، يعمل باليقين. إذا شك هل سجد أو لم يسجد إلى آخره، يقول لك المؤلف رحمه الله كتركه كأنه لم يسجد. والصواب كما تقدم أنه يعمل ماذا؟ ها؟ يعمل غلبة الظن. الصواب أنه يعمل غلبة الظن. واعلم أن الشك لا ينظر إليه في ثلاث مواضع، في ثلاث مواضع لا ينظر إلى الشك. الموضع الأول بعد العبادة، بعد العبادة لا تنظر للشك، لأن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة. هذا الأصل، الأصل أن العبادة وقعت صحيحة، وأن الإنسان برئ ذمته منها، وأن الشيطان يلبس على الإنسان في عبادته في نفس العبادة وبعد العبادة. الموضع الثاني، الموضع الثاني إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له، مجرد عارض وهم لا حقيقة له، فإنه لا ينظر إليه. الموضع الثالث إذا كثر مع الإنسان فأصبح الإنسان يشك، يعني تجد أنه في الوضوء يشك، في المضمضة يشك، في الاستنشاق يشك، في الصلاة يشك إلى آخره، هذا يجلب له الوسواس. فنقول كما قال السلام لينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ينظر إلى مثل هذا الشك. المؤلف رحمه الله تعالى ولا يسجد لشكه في ترك واجب، نعم لا يسجد لشكه في ترك واجب، يعني إذا شك هل ترك قول سبحان ربي الأعلى أو لم يترك هذا الواجب، هل يسجد أو لا يسجد؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يسجد. لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب السجود، يعني قالوا بأنه شك في سبب السجود كما لو شك في الزيادة لا يجب عليه. فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا شك في ترك واجب، يعني شك هل قال سبحان ربي الأعلى في السجود أو لم يقل، شك هل ترك هذا الواجب أو لم يترك هذا الواجب، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب عليه أن يسجد. لماذا؟ لأنه شك في سبب السجود فلم يجب عليه السجود. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني الذي الوجه الثاني في المذهب واختاره ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير أنه يجب عليه أن يسجد، الوجه الثاني أنه يجب عليه أن يسجد، لأن الأصل أنه لم يفعل هذا الواجب، لأن الأصل أنه لم يفعل هذا الواجب. وعلى القاعدة، يعني على القاعدة كما قلنا إن غلب على ظنه أنه فعله الآن لا يجب عليه يسجد، غلب على ظنه أنه فعله لا يجب عليه يسجد، لكن إن تردد في فعله وعدم فعله نقول أسجد للسهو، لأن الأصل عدم الفعل. قال أو زيادة، يعني إذا شك في زيادة، يعني إذا شك في زيادة فهل يجب علينا السجود ولا يجب علينا السجود؟ نقول الشك في الزيادة له حالتان، الحالة الأولى إذا شك في الزيادة بعد الانتهاء منها هذا لا يجب علينا السجود، يعني مثال ذلك إنسان رفع من الركوع وبعد أن رفع من الركوع شك هل ركع ركوعين أو ركوعا واحدا، فنقول هنا لا يجب عليه السجود. إذا كان الشك في الزيادة بعد مفارقة ما يظن أنه زيادة نقول لا يجب عليه أن يسجد. الحالة الثانية أن يشك في الزيادة في أثناء الفعل، مثلا ركع ثم شك هل هذا هو الركوع الأول أو أن هذا ركوع ثاني، يعني يقول لك على كلام المؤلف رحمه الله تعالى, كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام المؤلف أنه لا يسجد. وقال بعض العلماء يسجد لأنه أدى جزءا من الصلاة وهو متردد فيه. فعندنا إذا شك في الزيادة نقول له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الشك بعد الفعل فهذا لا يجب عليه يسجد. الحالة الثانية أن يكون الشك بعد الفعل, فظاهر كلام المؤلف الحالة الثانية يكون الشك في أثناء الفعل, فظاهر كلام المؤلف أنه يسجد وأنه لا يسجد. والرأي الثاني أنه يسجد لأنه أدى جزءا من العبادة وهو متردد فيه. قال المؤلف رحمه الله: ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. المأموم يقول لك المؤلف رحمه الله لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه, وهذه من المسائل التي يتحملها الإمام على المأموم. والعلماء رحمه الله يذكرون في باب صلاة الجماعة في أحكام الإمام والإتمام أن الإمام يتحمل على المأموم عدة أشياء: يتحمل عنه سجود السهو, يتحمل عنه قراءة الفاتحة, يتحمل عنه السترة إلى آخره. يذكرون عدة أشياء يتحملها الإمام على المأموم. من هذه الأشياء سجود السهو, فإذا سهى المأموم فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. ونقول بأن المأموم لا يخلو من حالتين, المأموم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون المأموم غير مسبوق, أدرك الصلاة من أولها. فإذا كان المأموم غير مسبوق أدرك الصلاة من أولها فإن الإمام يتحمل عنه السهو. فمثلا لو أن المأموم نسي نقول سبحان ربي الأعلى وصلى مع الإمام من أول الصلاة, نسي واجبا, نقول الإمام يتحمله. المأموم شك في الصلاة يتحمله ما يسجد السهو. المأموم زاد بدلا من أن يجلس للتشهد الأول قام وزاد قياما, بدلا من أن يسجد ركع زاد ركوعا, نقول هذا السهو يتحمله الإمام. فنقول القسم الأول أن يكون المأموم قد أدرك الصلاة من أولها لم يسبق بشيء, فنقول بأن سهوه يتحمله الإمام. القسم الثاني أن يكون المأموم قد فاته شيء من الصلاة, فاته ركعة ركعتان إلى آخره, فالإمام لا يتحمل عنه. يقول بأن الإمام لا يتحمل عنه. وعلى هذا نقول بأنه إذا سهى فيما انفرد به يجب عليه أن يسجد. سهى فيما أدرك فيه الإمام نقول يجب عليه أن يسجد. نقول القسم الثاني أن يكون المأموم مسبوقا قد فاته شيء من الصلاة, فنقول إذا كان مسبوقا قد فاته شيء من الصلاة فإنه إذا سهى فيما انفرد به يعني قام يقضي ثم سهى يجب عليه أن يسجد أو لا يجب عليه أن يسجد, نقول يجب أن يسجد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية فيما أدرك فيه الإمام, مثلا أدرك الإمام في الركعة الثانية وسهى في الركعة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة التي أدرك فيها الإمام, نقول يجب عليه أن يسجد. الحالة الثالثة إذا كان سجود الإمام بعد السلام, إذا كان سجود الإمام بعد السلام وكان المأموم مسبوقا فإنه لا يتابع الإمام في السجود, وإنما يسجد بعد أن يقضي ما عليه. إذا كان أدرك السهو مع الإمام, يعني الإمام سهى في الصلاة وزاد السجود, الزيادة محل السجود لها بعد السلام, المأموم المسبوق إذا سجد الإمام بعد السلام فإنه لا يتابعه، لأنه لا يمكن أن يسلم وصلاته ما انتهت، فنقول تقوم وتقضي ما عليك. فإذا قضيت ما عليك هل يسجد أو لا يسجد؟ نقول إن أدرك السهو مع الإمام سجد، وإن كان ما أدرك السهو مع الإمام، يعني سهو الإمام في ركعة لم يدركها المأموم، نقول بأنك لا تسجد. وإن شك لا يدري، شك لا يدري هل أدرك الإمام أو لم يدرك الإمام، نقول بأنه يسجد. وعلى هذا نقول المأموم هذا له، إذا كان سجود الإمام بعد السلام كان مسبوقا له هذه حالة السلام، لا يتابع الإمام في السجود ولا في السلام، بل يقوم ويقضي ما عليه. ثم هل يسجد أو لا يسجد؟ نقول إن أدرك الإمام في سهوه سجد، وإن لم يدرك فلا سجد عليه، وإن شك فإنه يعني فإنه يسجد. قال رحمه الله: وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. هنا ذكر لك المؤلف رحمه الله تعالى ضابط السجود الواجب للسهو وضابط السجود الذي ليس واجبا. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن السجود تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. متى يكون واجبا ومتى يكون مستحبا؟ قال لك الضابط في ذلك كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، وكل شيء عمده لا يبطل الصلاة فسهوه لا يوجب السجود. الضابط في ذلك نقول كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. مثال ذلك زاد ركوعا، الركوع هذا يبطل الصلاة لو كان عمدا أو لا يبطله؟ نقول هذه الزيادة تبطل الصلاة فالسهو هنا واجب. نقص قول سبحان ربي العظيم، لو كان متعمدا نقول بأن هذا النقص يبطل الصلاة فالسهو يوجب السجود. وعلى هذا فقط، هذا الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال: وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط. سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعد السلام إلى آخره؟ المذهب سيأتي إن شاء الله عن إنسان أجل قدم بإذن الله، أستاجل تفصيل.